يا من له البيت الحرام وفضل ومقام وحطيم ومواسم يا من له وله الصفاء يا من له البيت الحرام يا من وفضله ومقامه وحطيمه ومواسمه وله الصفا والحجر والحجر الذي يزداد ماسحه النعيم النعيم Bye.